بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي نجتمع وإياكم فيه لمدارسة هذا العلم النافع، وهو أهم العلوم، توحيد رب العالمين الذي هو حق الله على عباده. وكنا في الأسبوع الماضي شرعنا في 5 أبواب تنتظم موضوعا واحدا أو وحدة موضوعية واحدة، وهي ما ذكرناها السلام ورحمة الله وبركاته، المبحث الأول، وهو ما عبرنا عنه بقولنا نسبة التأثير والتدبير إلى غير الله تعالى، كذا نسبة التأثير والتدبير إلى غير الله تعالى. وهذا المبحث يتصل بثلاثة أبواب، هي باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وباب من سب الدهر فقد آذى الله تعالى. هذه الأبواب الثلاثة يمكن أن تجتمع في هذا الموضوع، ولهذا اشتمل هذا المبحث على 3 مطالب. المطلب الأول نسبة النعم إلى غير الله تعالى، وهذه سبقت وقلنا إن إضافة النعم إلى غير الله قسمان، إما أن يكون على وجه الإفراد وهذا له صورتان، والقسم الثاني أن يكون على وجه الاقتران مع الله وهذا له صورتان أيضا، إما أن يكون بالواو أو بثم، وسبق الكلام على هذه الصور وأحكامها وأدلتها جميعا. المطلب الثاني الاستسقاء بالأنواء، وهذا صورة من صور إضافة النعم إلى غير الله، وسبق هذا في باب مستقل، وذكرنا أيضا صور ذلك ومتى يجوز ومتى لا يجوز. المطلب الثالث وهو الذي نشرع فيه اليوم على بركة الله هو سب الدهر، سب الدهر. والكلام على هذا المطلب في عدة مسائل، المسألة الأولى المراد والمقصود بسب الدهر. السب هو الشتم والتقبيح والذم ونحو ذلك، والدهر هو الزمان والوقت. الدهر ما هو؟ هو الزمان، الوقت، الليل، النهار، هذا هو الدهر. وبعضهم خصه بالزمان الطويل، وهذا الأمر الذي هو سب الدهر شائع في الشعر قديما وحديثا، كما قال الأعشى وبعضهم نسبه إلى زهير بن أبي سلمى، قال في قصيدة له فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني ولا أرمي، يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم، وسلبتنا ما لست بمعقب ما لست معقبنا يا دهر ما أنصفت في الحكم. وهكذا في كثير من أشعارهم، وأيضا يرد على ألسنة كثير من الناس سب الدهر، سب الدهر. طيب، هذا هو المقصود والمراد به. المسألة الثانية حكم سب الدهر، ما حكمه؟ الجواب أن سب الدهر 3 أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل المدبر، بمعنى أنه يعتقد أن الدهر هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يقلب الأمور بين الخير والشر، هو الفاعل المحدث المدبر المتصرف. فإن وقع السب على هذا الاعتقاد ما حكمه؟ شرك أكبر في باب الربوبية، شرك أكبر في باب الربوبية. لماذا؟ لأنه اعتقد فاعلا وخالقا ومتصرفا ومدبرا مع الله، ومن اعتقد مع الله خالقا فهو كافر، كمن اعتقد أن مع الله إلها يعبد، وهذا هو اعتقاد الجاهلية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، قال: فيسبون الدهر، وقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا حديث خرجه الإمام الطبري في تفسيره عند الآية، وهذا يدل على أن اعتقاد أهل الجاهلية كان على هذا القسم. نعم، كانوا يسبون على اعتقاد أن الدهر هو الفاعل وهو المتصرف وهو الذي بيده الأمر، تدبير الأمر. هذا القسم الأول. إذن عرفنا ما هو القسم الأول وما هو حكمه. القسم الثاني أن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه، هو يعتقد أن الله هو الفاعل، الله هو المدبر، لكنه يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه الذي وقع. مثلا وقع في هذا اليوم حادث، قال الله: لعن الله اليوم اللي طلعت فيه أو خرجت فيه إلى كذا. نعم، صار بينه وبين فلان مشكلة، قال الله: يلعن اليوم اللي شفتك أو عرفتك فيه. نعم، وهذه دارجة، نعم، على ألسنة بعض الناس. فهذا سب، وهذا القائل لو سألته: هل تعتقد أن هذا اليوم هو الذي أحدث الفعل وهو الموجد وهو المدبر؟ قال: لا، ما يقوم في قلبي هذا الاعتقاد، لكنه يسبه لأنه ظرف، هذا الزمان ظرف لهذا الفعل الذي لا يريده. نعم، فهذا محرم، هذا الفعل محرم ولا يصل إلى درجة الشرك. وهذا الحقيقة من السفه، من السفه. القسم الثالث، القسم الثالث أن يقصد أو أن يقصد الخبر المحض دون السب، يعني لا يريد سبا وذما ولكنه يريد مجرد الخبر، مجرد الخبر. نعم، فهذا جائز. مثلا يقول: مثلا أتعبنا حر هذا اليوم. نعم، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام قال: هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. نعم، ومنه أيضا قوله تعالى في قصة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ففي مثل هذه المواضع هذا مجرد خبر وليس سبا، فهذا جائز. وعلى هذا يتنزل ما ورد من النصوص في مثل هذا المعنى. طيب، إذن اتضح يا أخوان أن سب الدهر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسبه على أنه الفاعل المدبر المتصرف، فهذا شرك أكبر في باب أو في جناب أو في قسم من باب توحيد الربوبية، يعني يخل بتوحيد الربوبية، شرك في الربوبية. والقسم الثاني أن يسبه لمجرد السب لا على أنه الفاعل المدبر. والقسم الثالث أن يكون ذلك من باب الإخبار ولا يريد السب ولا الذم ولا التنقيص ولا القدح. وسبق حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. المسألة الثالثة، نذكر بعض الفوائد من أحاديث الباب التي ساقها الشيخ في هذا الباب. فالحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي لفظ في صحيح مسلم: قال يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما، فإن شئت قبضتهما. في هذا الحديث بعض الفوائد نذكرها لأهميتها. الفائدة الأولى، هل الدهر من أسماء الله تعالى؟ بناء على قوله تعالى، بناء على قوله تعالى نعم في الحديث وأنا الدهر، فهل يدل الحديث على إثبات اسم الدهر من ضمن الأسماء الحسنى؟ الجواب لا، الجواب لا، ولا يدل أبدا. وأخطأ من عد هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. والتقدير قوله وأنا الدهر يعني وأنا مقلب الدهر، وأنا مقلب الدهر. والدليل على هذا التقدير أنه فسره بعده بقوله أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار هو الدهر. لو سألك سائل ما هو الدهر لقلت هو الزمان، الليل والنهار، الدهر هو الليل والنهار، فالله يقلب الليل والنهار، وليس الله هو الليل والنهار، لأنه لا يمكن عقلا. الليل والنهار مخلوق والله هو الخالق، هل يمكن أن يكون الخالق هو المخلوق؟ لو قلنا الله هو الدهر ومن أسمائه الدهر، معنى ذلك جعلنا الخالق هو المخلوق، ليس كذلك؟ أي نعم. وهذا لا يمكن، لا يتأتى عقلا. ولا يمكن أيضا أن يكون المقلب هو المقلب، لأن الله يقول أقلب الليل والنهار، فلو كان الليل والنهار هو الله كيف الله يقلب الله؟ لا تأتي. فإذا هذا وأنا الدهر هناك تقدير محذوف، يعني وأنا إيش؟ أقلب الدهر، أقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. فإذا ننتبه إلى هذا. ابن حزم رحمه الله أثبت هذا الاسم وانتقده أهل العلم، تعقبوه في هذا وذكروا أن هذا لا يوافق عليه رحمه الله. فإذا ليس هذا من باب الأسماء من أسماء الله، وعرفنا المعنى. الفائدة الثانية، هل يملك المخلوق أن يؤذي الله تعالى؟ لأنه في الحديث قال يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، فهل المخلوق يؤذي الله؟ الجواب نعم، الأذية ثابتة حتى في القرآن في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وهنا في الحديث قال يؤذيني ابن آدم، وهذا ليس فيه نقص، ليس فيه نقص. النقص هو في إلحاق الضرر، النقص في إلحاق الضرر، ولهذا نفاه الله تعالى في قوله إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، كما في صحيح مسلم. طيب واضح يا أخوان. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. نعم، حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وهنا في هذا الباب نهينا عن سب الدهر، فكيف نجمع بين الحديثين؟ لأن اللعن معروف أنه سب. الجواب أجاب بعض أهل العلم بتضعيف الحديث، حديث الدنيا ملعونة حديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقالوا إنه حديث ضعيف متكلم في إسناده. لكن أجيب عن هذا بأن الحديث له طرق وشواهد تقويه، له طرق وشواهد تقويه، وممن حسنه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، فقد خلص إلى تحسين الحديث وثبوته. فهذا جواب. لكن كما ترون الجواب هذا أيضا منتقد. الجواب الثاني أن اللعن في الحديث هنا يراد به الذم وليس السب، فيكون معنى الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني مذمومة، مذمومة. وهذا جواب جيد وذكره جماعة من أهل العلم. فيحمل إذن الحديث على أن اللعن في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الترمذي وابن ماجه، الدنيا ملعونة، ما معناه؟ مذمومة، مذمومة، الاشتغال بها. وكما جاء في القرآن في آيات كثيرة من التحذير من فتنتها وزخرفها وأنها متاع زائل، وضرب الله لها مثلا في سورة يونس وفي سورة الكهف، أحسنت، نعم، فهي مذمومة. فيكون معنى الحديث إذن يوجه على أن قوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، بأن المعنى ماذا؟ مذمومة، لا على معنى السب والشتم وما إلى ذلك. أي هذا صحيح، جيد، هذا جواب، وذكر هذا جواب الشيخ محمد بن عثيمين. نعم، هذا جزاك الله خير، ذكرتني الآن. الشيخ ناصر يقول أن هناك جواب ثالث وهو جواب الشيخ محمد بن عثيمين، قال إن هذا من باب الخبر، إن هذا من باب الخبر، فيكون من القسم الثالث، فيكون من القسم الثالث الذي ذكرناه قبل قليل في أقسام سب الدهر، فيكون معناه أن هذا من باب الخبر، وأنها لا خير فيها إلا عالم ومتعلم أو ذكر الله وما والاه. نعم، فهذا إذن يضاف على الجوابين السابقين. نعم، وأيضا هنا إضافة استدراك في سورة الحديد، ورد ذم الدنيا. نعم، جزاكم الله خير، صحيح، سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. نعم نعم. طيب، المبحث الثاني، إذن يا أخوان انتهينا من هذا المبحث الأول، وهو مبحث مهم وينتظم، يعني له تعلق بثلاثة أبواب كما ذكرنا، وهو نسبة التأثير والتدبير إلى غير الله تعالى، وفيه نسبة النعم والاستسقاء بالأنواء وسب الدهر. ننتقل إلى المبحث الثاني في هذه الأبواب الخمسة، وهو الحلف بغير الله تعالى، الحلف بغير الله تعالى، وهذا له تعلق ببابين، والكلام على هذا المبحث في مسائل. المسألة الأولى: المراد بالحلف واليمين. اليمين والحلف والقسم كلها بمعنى واحد، وسمي الحلف يمينا، الحلف والقسم سمي يمينا لأن المتحالفين يضرب كل منهما يمين صاحبه، حينما يتحالفان يضرب كل واحد منهما على يمين صاحبه، من باب التأكيد والتوثيق، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فاليمين أو الحلف أو القسم معناه اصطلاحا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. والحلف أو اليمين ينطوي على معنى التعظيم، ينطوي على معنى التعظيم، وهذا لا يليق إلا بالخالق جل وعلا. ولهذا نهي عن إنشاء الحلف بغير الله من المخلوقات، لما يشتمل عليه الحلف والقسم واليمين من معنى التعظيم، فلا يحلف إلا بمعظم، وهذا التعظيم لا يليق إلا بالخالق، ولهذا نهي العبد أن يحلف بالمخلوق كما في الأحاديث. المسألة الثانية: آداب الحلف، آداب الحلف. وفي هذا أمران أو أدبان: الأول حفظ اليمين، حفظ اليمين. فيشرع للعبد أن يحفظ يمينه وألا يكثر منها ما لم تكن هناك مصلحة شرعية، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فهذا أمر من الله، أمر عباده بأن يحفظوا أيمانهم. حفظ اليمين يتضمن ثلاثة معان. يعني حينما نريد أن نمتثل الآية كيف يكون ذلك؟ الجواب بثلاثة أمور. الأول حفظها ابتداء، حفظها ابتداء بمعنى ألا نكثر من الحلف، نحفظ اليمين، ما هو على كل شيء صغير وكبير أمر يستدعي ولا يستدعي نجعل اليمين على ألسنتنا في كل شيء، لهذا لا يتناسب أو لا يتحقق به امتثال الآية: واحفظوا أيمانكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حفظها في أثنائها، يعني إذا عقدت اليمين فاحفظها. كيف أحفظها في أثنائها؟ بعدم الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث مشروعا، بمعنى أن تعظم اليمين، أنت حلفت وأقسمت وعقدت يمينا بالله فعظم واحفظ هذه اليمين. كيف أحفظها؟ بالمحافظة عليها وألا أحنث. لا، ما هي المسألة يعني استهتار واستهانة، يحلف بشيء ثم يخل به، والله ما أفعل كذا ثم يفعله في المساء، والمسألة كفارة يمين 100 ريال. نعم، لا، هذا ليس من باب حفظ اليمين، لا يتناسب مع تعظيم الله الذي تعقد اليمين به وتحلف به. الأمر الثالث حفظها انتهاء، وكيف يكون ذلك؟ يكون بإخراج الكفارة بعد الحنث. يعني إذا حلفت بالله وعقدت اليمين ثم حصل الحنث فاحفظ هذه اليمين بماذا؟ بإخراج الكفارة، بإخراج الكفارة. إذن قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم يتضمن ثلاثة أمور: حفظها ابتداء بماذا؟ بعدم الإكثار من الحلف. الثاني حفظها في أثنائها بالمحافظة عليها وعدم الحنث إلا إذا كان الحنث مشروعا. الأمر الثالث حفظها انتهاء، ومعناه إخراج الكفارة إذا حصل الحنث، إذا حصل الحنث. وقال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذه المسألة لها تعلق بكتاب التوحيد في باب سيأتي إن شاء الله، وهو بوب الشيخ رحمه الله، فقال: باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله، يعني حتى وأن تحلف بالله ليس بغيره، تحلف بالله، لكن إكثارك من الحلف بالله يدل على ضعف التعظيم، يدل على ضعف التعظيم، لأن من عظم الله وقام في قلبه هيبة وإجلال وتعظيم لهذا المحلوف به لهاب أن يتجرأ ويتقحم على كثرة الحلف به. نعم، فلهذا كان من علامات التوحيد إيش؟ عدم الإكثار من الحلف، يعني من علامات قوة التوحيد، لأن عدم الإكثار يدل على تعظيم المحلوف به، وكثرة الحلف على كل صغيرة وكبيرة يدل على ضعف هذا التعظيم، يدل على ضعف هذا التعظيم. وتعظيم الله من تمام التوحيد، كلما عظم قدر الخالق والرب في القلب دل على تمام التوحيد وكماله. نعم، وجاء في الحديث، حديث سلمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الطبراني وغيره. فجاء الوعيد على هذا حيث جعل أن هذا الرجل جعل اليمين بضاعة ما يبيع ولا يشتري إلا بهذا الحلف، والله أني شاري بكذا، والله أني بعتها بكذا، والله أني داخل علي بكذا، والله أني كل سلعة وفي كل أمر يحلف ويعقد هذه الأيمان بالله جل وعلا. ومن جعل الله بضاعته فالغالب أنه يكثر الحلف، ومن أكثر الحلف ساقه إلى الكذب أيضا، أوقعه في الكذب. وأيضا جاء في الحديث حديث ابن مسعود خير الناس، يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يتعجلون في اليمين وفي الشهادة، في اليمين وفي الشهادة، والحديث في الصحيحين. فاليمين مشروعة في الأصل، هي في حكمها الأصلي مباحة، لكن أحيانا المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنها اليمين في مواضع كثيرة، وكان يحلف عليه الصلاة والسلام في مواضع، واليمين يحتاج إليها في التأكيد وما إلى ذلك. وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع، ما هي؟ قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، ليس مجرد إثبات بل أمره بالحلف على ذلك. والموضع الثاني قل بلى وربي لتأتينكم، والموضع الثالث قل بلى وربي لتبعثن على البعث، كل هذا قسم على وقوع البعث، قسم على وقوع البعث. طيب، إذن هذا يا أخوان الأدب الأول وهو حفظ اليمين، وعرفنا هذا الأدب منطلق من قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وعرفنا معنى حفظ اليمين وأنه يتعلق بثلاثة أمور. طيب، الأدب الثاني من آداب اليمين الرضا لمن حلف له بالله، وهذا بوب عليه الشيخ من ضمن هذه الأبواب فقال أي نعم، مش ترجمة الشيخ باب من لم يقنع بالحلف بالله كذا، نعم نعم، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وساق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. معنى ذلك أن الإنسان إذا حلف له بالله فليرضى، لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، بل الأمر في هذا يتنزل على قسمين، الأمر في هذا يتنزل على قسمين. القسم الأول أن يعلم أو يترجح للمحلوف صدق الحالف، أو يتساوى الأمران، ثلاث صور. إذا علمت، يعني واحد حلف عندي، حلف عندي بكذا، فهل أنا أصدقه؟ الجواب إذا علمت أو غلب على ظني ترجح، أو تساوى الأمران أنه صادق، فهنا يجب الرضا بيمينه، يجب الرضا بيمينه للحديث السابق. وكما بوب الشيخ باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما هي العلاقة؟ أن من لم يقتنع بالحلف بالله فهذا يدل على قلة تعظيمه لجناب الرب سبحانه وتعالى، لأن القلب الذي امتلأ معرفة بالله وتعظيما له لا يقوم في باله أو لا يقوم فيه هذا الوارد، يعني كيف أن هذا فلان يحلف بالله ولا يصدق. نعم، فمن كمال التوحيد وتمامه أن تقنع بمن حلف لك بالله، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يعلم أو يترجح للمحلوف كذب الحالف، فهنا لا يجب الرضا بيمينه، لا يجب الرضا بيمينه، يعني إذا علمت أن هذا الحالف كاذب أو غلب على ظني بقرائن، كون الشخص هذا معروف بالكذب أو بالفسق أو بقرائن أخرى، فهنا لا يجب علي أن أصدقه. إذن متى يجب؟ من حلف له بالله فليرضى، والحديث صيغة العموم، لكن يحمل على ماذا؟ متى يجب تصديق الحالف؟ إذا علم أو غلب على ظنه، ترجح أو استوى الأمران، أو استوى الأمران، فهنا يجب الرضا والتصديق. طيب، إذن هذه المسألة الثانية وهي آداب الحلف، وتضمنت أدبين، الأول حفظ اليمين، والثاني الرضا لمن حلف له بالله. المسألة الثانية الحلف المشروع. الحلف المشروع، والحلف المشروع أن يكون بأسماء الله وصفاته، فالمخلوق لا يحلف إلا بالخالق باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أما أسماء الله تعالى فهي نوعان، أسماء الله نوعان، الأول ما يختص بالله تعالى، يعني اسم خاص بالله لا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن ونحوهما، فالحلف بهذا الاسم يمين شرعية على كل حال، والله والرحمن، لأن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله، فمن حلف بمثل هذه الأسماء فهي يمين شرعية مطلقا على كل حال. النوع الثاني ما لا يختص بالله، يعني اسم من أسماء الله لكنه يطلق عليه وعلى غيره، مثل الملك والعزيز والكريم ونحوها، تقول مثلا أخي الكريم وجاري العزيز، نعم، والملك فلان، فهذه إن نوى الله تعالى أو أطلق فهي يمين شرعية، إذا نوى حينما يقول والكريم أو والملك، إذا نوى الله أو أطلق فهذه تعتبر يمين شرعية منعقدة، تعتبر يمينا شرعية منعقدة. لكن لو نوى الملك ملك البلد، لو قال والملك لأفعلن كذا، فقلنا له ماذا تقصد، أنت حلفت بالملك من هو؟ قال الملك البلاد المعظم، فيكون حكمه حلف بالمخلوق، نعم، وشرك، نعم. طيب، إذن الحلف يكون بأسماء الله، وعرفنا أن أسماء الله على نوعين، وكذلك الصفات، يجوز الحلف بصفة من صفات الله سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية. الصفات الذاتية ما هي؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة ونحوها، وعلم الله وسمع الله وحياة الله، هذه صفات ذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، يعني إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، مثل الاستواء والغضب والمجيء والإتيان ونحوها، نعم، إيش؟ لا، هذه عاد مقابلة، هذه الله أعلم، لكن ضابط الصفات الفعلية هي المرتبطة والمتعلقة بمشيئة الله، مثل هذه الصفات، فكذلك هذه يجوز القسم بها، يجوز القسم بها، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، فهذه صفة من صفات الله أنه يقلب القلوب، وأيضا في الحديث الطويل في حديث مشاهد يوم القيامة، شاهد أن رجلا يخرج من النار وهو آخر أهل النار خروجا من النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد آذاني حرها، أو كذا بهذا المعنى. فيقول الله: هل عسيت إن فعل بك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك. والعزة صفة من صفات الله تعالى، صفة من صفات الله تعالى. نعم، الشاهد إذن أن القسم المشروع أو اليمين المشروعة أن تكون بماذا؟ بأسماء الله أو صفاته، بأسماء الله أو صفاته. طيب، المسألة الرابعة: الحلف الممنوع. الحلف الممنوع وهو الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وهذا لا يجوز، محرم من حيث الحكم التكليفي. وقد ورد في ذلك حديث، منها حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث متفق عليه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أحمد وأهل السنن، وصححه جماعة من أهل العلم. وفي حديث قتيلة، أو نعم قتيلة بنت صيفي، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون. وهذا الشاهد على اعتباره شركا، اعتباره شركا، كما وأيضا حديث ابن عمر السابق، قال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر اليهود على ما قال، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وأن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ورب الكعبة. وهو حديث صحيح، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. طيب، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من فقه الصحابة، لأنه نظر إلى أن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعصية ولو كانت كبيرة. نعم، لأن الحلف بغير الله شرك، والكذب في الحلف بالله يعتبر معصية، ومعصية الحلف ومعصية الكذب أهون من معصية الشرك، أهون من معصية الشرك. طيب، إذا تقرر هذا وأن الحلف بغير الله حرام وهو شرك، يرد على هذا إشكال، وهو حديث طلحة بن عبيد الله حينما قدم رجل من أهل النجد، من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حديث الطويل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث، لما قال الرجل: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وجه الإشكال أنه قال وأبيه، وهذا قسم بالأب، والأب مخلوق. نعم، واضح وجه الإشكال؟ ما واضح؟ لا لا لا لا، لو كان هذا المعنى ماذا يكون؟ نعم، أفلح وأبوه. ها، شو إعرابها عبد العزيز؟ لو كان المعنى أن أباه مفلح، يعني أفلحت أنت وأفلح أبوك، تكون الواو عاطفة معطوف على الفاعل الضمير المستتر، أفلح هو، أفلح وأبوه لو كان هذا المعنى، لكن قال أفلح وأبيه، فالواو واو القسم. نعم ما ندري عاد هو مات أو حي، الله أعلم أيضا زيادة يعني. أي نعم. طيب لكن على كل لفظ الحديث أفلح وأبيه واضحة على أن الصيغة صيغة القسم. الجواب عن هذا الحقيقة أجيب بأجوبة كثيرة يعني تزيد على السبعة، الشراح أطالوا في هذا الموضع، لكن أرجح الأقوال لن نطيل في هذا، يعني من أراد الرجوع إلى كلام أهل العلم والشراح الحديث في هذا، أرجح الأقوال في الجواب عن هذا الحديث وهو أيضا أوضحها وأسلمها أن يقال إن هذه اللفظة غير محفوظة، وهو الذي قرره حفاظ الحديث، غير محفوظة. نعم هذه اللفظة غير محفوظة، وقرر ذلك جماعة من المحدثين كالحافظ بن عبد البر، وأنها رواية شاذة غير محفوظة، والمحفوظ بغير ذكرها. هذا هو الجواب الأسلم. إذن الجواب السديد في هذا الحديث، نعود إلى حديث طلحة أفلح وأبيه، الجواب أن هذه اللفظة غير محفوظة، لفظة شاذة غير محفوظة، وبهذا نسلم وتأترف الأحاديث ولا يشكل علينا شيء، ولا يشكل علينا شيء. نعم وهذا نعم في مسلم الصحيح. نعم طيب، وهذا أحسن من يعني تكلفات بعض الشراح وتقديرات وكذا وإلى آخره، هذا ما دام اللفظة أعلها العلماء وحكموا بشذوذها وأنها غير محفوظة فالحمد لله، لا داعي أن نتكلف زيادة على ذلك. طيب اتضح يا أخوان، الحلف بغير الله شرك. طيب كما نصت عليه الأحاديث في حديث ابن عمر وفي حديث قتيلة أو قتيلة بنت صيفي، لكن ما نوع هذا الشرك؟ هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الجواب الأصل أنه شرك أصغر، لأنه من باب شرك الألفاظ، إلا إذا اعتقد المحلوف، إذا اعتقد الحالف أن المحلوف مساو لله، مساو لله في التعظيم والقدر، فهنا يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر. يعني إذا اعتقد أن هذا الذي حلف به كالله مساو لله، فصار هذا تنديدا يرقيه ويرفعه إلى درجة الشرك الأكبر. أما إذا لم يقم في قلبه ولم يعتقد هذا الاعتقاد وإنما حلف به تعظيما فقط، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. وقد ورد في بعض الأحاديث كفارة لهذا من وقع منه ذلك، لأن هذا مما يجري على الألسنة، خاصة في بعض المناطق والدول الإسلامية يحلفون بحياة فلان وحياتك والنبي، نعم، ويحلفون يعني بالنبي والنبي كذا وحياتك كذا. ها؟ بس يقصدون الحلف يحلف بها؟ عجيب، هذه ما سمعناها. عجيب. سبحان الله. عجيب. نعم. أحيانا يكون اللسان يعني ألف هذا الشيء تعود عليه السنين. أذكر مرة الشيخ، سمعت الشيخ محمد بن عثيمين في درس له يتكلم عن نحو هذه المعاني، ويقول يذكر عن نفسه، يقول جاءني رجل في الحرم يسأل، فأثناء السؤال قال والنبي، يعني هو يسأل عن مسألة في المناسك في حج أو عمرة، فقال يا شيخ وكذا والنبي أنا كذا، فيقول استوقفته، قلت لا لا لا، أنت قلت هذا، هذا لا يجوز، حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأنت مسلم موحد لا تحلف إلا بالله، خلاص لا تحلف إلا بالله، قال خلاص والنبي ما احلفش بالنبي. فيعني ضحك الشيخ، فيدل هذا على أنه لسان، يعني سبق لسان، تعود لسان على هذا. فنعم، لكن ليس هذا ما أيضا يعني معنى ذلك أنه يتساهل فيه، وإنما يجب عليه الإقلاع والتوعية والتحذير في الأماكن أو البيئات التي يكثر فيها الحلف بغير الله، وكذلك الحلف بالأمانة، وهذا ورد في حديث، لكن الحلف بالأمانة، من يحلف والأمانة، لكن لو قال الإنسان أمانة هل هذا حلف؟ مثل واحد يتكلم وقال أمانة أنك صادق، نعم، ما فيه صيغة، ما فيه حرف من حروف القسم، لكن من حلف بالأمانة قال والأمانة فهذا حلف بغير الله أيضا. طيب، الشاهد أن من وقع منه ذلك فيشرع له الكفارة، وقد ورد الكفارة في بعض الأحاديث، وهو حديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال واللات فليقل لا إله إلا الله. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال حلفت باللات والعزى، حلفت باللات والعزى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن العهد كان قريبا وحلفت باللات والعزى، يعني عهدي بإيش؟ بالشرك والجاهلية. إن العهد كان قريبا وحلفت باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم ادفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح. نعم، فكما قال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن وقع في شيء من هذا فليبادر بالحسنات وهي التوحيد، فليقل لا إله إلا الله، وليقل لا إله إلا الله. طيب، هذا يا أخوان ما يتعلق بهذا المبحث الثاني وهو الحلف، وفيه أربع مسائل. خلاصة، المسألة الأولى ما هي؟ المراد بالحلف واليمين. والمسألة الثانية آداب الحلف، وذكرنا أدبين. والمسألة الثالثة الحلف المشروع. والمسألة الرابعة الحلف الممنوع، الحلف الممنوع. طيب، المبحث الثالث في هذه الأبواب التشريك بين الله وشيء من خلقه بالواو، التشريك بين الله وشيء من خلقه بالواو، وهذا أيضا يتعلق ببعض الأبواب، ذكر ما يشير إلى ذلك في باب فلا تجعلوا لله أندادا وفي باب آخر. والكلام على هذا الموضوع أو هذا المبحث في عدة مسائل. المسألة الأولى المراد بذلك، ما معنى التشريك بين الله وشيء من خلقه بالواو؟ المراد أن يعطف المخلوق على الخالق بحرف العطف الواو، كأن يقول مثلا ما شاء الله وشئت، ها؟ أو يقول ما لي إلا الله وأنت، ها؟ ما لي إلا الله وأنت، عطف المخلوق على الخالق بحرف العطف الواو. أو يقول أرجو الله وأرجوك، أو هذا من بركات الله وبركاتك، نعم، ونحو ذلك من العبارات التي يكون فيها عطف المخلوق على الخالق بحرف العطف الواو. نعم، المسألة الثانية حكم هذا الأمر، ما حكمه وما الدليل عليه؟ الجواب هذا لا يجوز، وهو من باب الشرك الأصغر، والدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وجاء في تفسير ابن عباس كما ساقه الشيخ قال الأنداد هو الشرك، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيه فلان، كله شرك، هذا كله شرك، هذا كلام ابن عباس في تفسير الآية. وفي حديث الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وفي حديث قتيلة بنت صيفي في اليهودي الذي جاء وقال: إنكم تنددون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا القول، أقره على قوله إنكم تنددون، إنكم تشركون. نعم، فهذا كله يدل على تحريم هذا، وأيضا الأدلة تدل على أنه من الشرك، تدل على أنه من الشرك. طيب، المسألة الثالثة مراتب هذا الفعل أو مراتب هذا القول، مراتب هذا القول. هذا القول له مراتب، يعني مراتب متدرجة. المرتبة الأولى أن ينسب هذا الأمر لله وحده، كأن يقول ما شاء الله وحده، هذا من الله وحده، هذا من بركات الله وحده، ينسب الأمر لله وحده. هذه المرتبة أكمل في الإخلاص والتوحيد وأبعد عن الشرك، هذه هي الأولى وهي الأفضل وهي المقدمة، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فقال لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فإذا هذه المرتبة الأولى وهي الأفضل والأكمل. المرتبة الثانية العطف بثم، وهذه جائزة وهي موافقة للحديث الثاني، فتقول ما شاء الله ثم شئت، نعم، ما لي إلا الله ثم أنت، فهذا جائز. المرتبة الثالثة العطف بحرف العطف واو، العطف بالواو، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. وإن كان يعتقد أن المعطوف مشارك لله على وجه الاستقلال والمساواة، فما الحكم؟ هنا يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر. يعني حينما أقول ما شاء الله وشاء الأمير، فإن كنت أعتقد أن الله هو المدبر المتصرف المستقل، لكن عطفت الأمير بحرف العطف واو، هذا شرك أصغر. أما لو اعتقد هذا القائل أن الأمير كالله، وله مشيئة كمشيئة الله، وله تدبير كتدبير الله، فهنا يترقى الأمر إلى كونه شركا أكبر، لأنه الآن اعتقد أن مع الله مدبرا ومتصرفا، فهذا يرقيه إلى درجة الشرك الأكبر. واضح يا أخوان؟ طيب، المرتبة الرابعة أن ينسبه إلى المخلوق وحده، ينسب الفعل إلى المخلوق وحده، وهذا سبق في مبحث نسبة النعم إلى غير الله تعالى، سبق في مبحث نسبة النعم إلى غير الله تعالى. طيب، واضح يا أخوان؟ طيب، إذا قال قائل ما الفرق، يعني لماذا فرقتم بين الواو وثم، مع أنها في اللغة العربية كلها حرف عطف، قلنا لا، واو وثم حرف عطف، لكن قلنا إن ثم جائز والواو شرك، فما وجه الفرق بينهما؟ نعم، ها شيخ، أحسنت، نعم، أن الواو تفيد وتقتضي الجمع، مطلق الجمع، وهذا يوهم معنى فاسدا وهو الندية والمشاركة. حينما أقول الله وفلان الله وكذا والمخلوق، معناها جعلت الله، جعلت لله ندا وشريكا، أجعلتني لله ندا؟ نعم. فالواو تقتضي المشاركة، تقتضي التنديد، تقتضي مطلق الجمع، بخلاف ثم، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فلهذا انتفى هذا المعنى الفاسد، انتفى هذا المعنى الفاسد. طيب، المرتبة أو عفوا المسألة الرابعة، نعم، الفاء اللي يظهر أنها في برزخ بين الواو وثم، أي بينهما. طيب، المرتبة عفوا المسألة الرابعة، متى يصح العطف بالواو بين الله وبين أحد من خلقه؟ نقول يصح في الأمور الشرعية، يصح في الأمور الشرعية، كما لو تقول مثلا سألك سائل حكم كذا فتقول الله ورسوله أعلم، ها؟ جائز هذا؟ نعم. إيه الآن لو واحد سألك عن حكم شرعي، حكم شرعي، فتقول الله ورسوله أعلم، هل يجوز؟ نعم. أو نقول الله ثم رسوله أعلم، يجوز في الأمور الشرعية، جائز في الأمور الشرعية، جائز. وكما ورد في الحديث أيضا من كانت هجرته إلى الله ورسوله عطف بالواو، وقول الأنصار الله ورسوله أمن، ومن يطع الله ورسوله، ها، وهكذا في الأمور الشرعية. أما في الأمور الكونية فماذا؟ فما الحكم؟ أي فلا يجوز. يعني لو قال القائل مثلا هل ينزل المطر غدا، فهل تقول الله ورسوله أعلم؟ لا، الرسول لا يعلم، نقول الله أعلم، الله أعلم. إذن الخلاصة أنه يجوز العطف بالواو في الأمور الشرعية كما في الأمثلة السابقة، كما في الأمثلة السابقة. طيب، ويعني بالمناسبة، وأنا أنبه عليه بعض أهل العلم، بعض الناس تجده يعلق لوحة أو يستشهد بآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نعم، الآن مع أن الرسول هل يرى العمل الآن؟ لا، الرسول ميت، فالاستشهاد بهذه الآية خطأ، استشهاد في غير محله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرى العمل بعد موته ولا يعلم بالعمل بعد موته. نعم. طيب، الخلاصة يا أخوان، إذن هذا المبحث الثالث، التشريك بين الله وبين أحد من خلقه بالواو، وذكرنا فيه أربع مسائل: الأولى المراد بهذا المبحث وأمثلة، الأمر الثاني ما هو حكمه، ها، والأمر الثالث، المسألة الثالثة مراتب هذا الأمر، والمسألة الرابعة متى يصح العطف بالواو. نقف عند هذا المقدار، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعد الإجازة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونقف استراحة قصيرة دقائق ثم نواصل إن شاء الله درس الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.